كل طفل سوري شهدت مواجعه على تقصيري صرخاته كالسيف بين جوانحي ودموعه منقوشة بضميري ما روعته رصاصة إلا وقد أحسستها بصغيرتي وصغيري. أحاط به الردى ومحى شعور الموت كل شعوري وتخطفته من الحياة ثلاثة قد أحدقت بفؤاده المكسور الجوع والبرد الشديد وخوفه كأن بلاده قد حدثته بموعد مقدور وأرى بعينيه الرجولة كلها وعلى الجبين أثارة من نوري أفديه عن كل الخلائق معرضا ومؤملا بالله خير كل طفل سوري شهدت مواجعه على تقصيري صرخاته كالسيف بين جوانحي ودموعه منقوشة بضميري ما روعته رصاصة إلا وقد أحسستها بصغيرتي وصغيري. حصرياً على إنشادكم.